ويضر بالله ويقاتل لاحق يلتزم الحق او يؤدي الجزاء ان كان من اهلها. وفيه تطمين لاهل الايمان تثبيتهم لهم وان اعداءكم لا حد السلام عليكم تثبتوا استقيموا وامنوا فاعداؤكم ظالمون خاسرون سفهاء لا حجة لهم عليكم وانتم المرشدون وانتم المهتدون وانتم الصادقون وانتم الاحقون بكل خير. هكذا يثبت عباده المؤمنين ويبين لهم انهم على من الفضل العظيم والايمان الصادق الذي من اجله عادهم اعداء الله فنفروا منهم ثم يزيلهم ويزيلهم هذا ثباتا وايمانا ومجاهده في الله وصدقا في اتباع رسوله عليه الصلاه والسلام. ثم قال تعالى قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي ثم قال قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي بده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وقد قال سفيان الثوري عن عرقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله يشكري به. وقال أبو داود البلح معنى أنه مسحوا على أولئك الذين حصل لهم من حصل من الحيل والعدوان على طبيعة الله على ما أحل الله نصف الغلاف والخنازير بالعقوبة العاجلة والقراض والخنازير الأمة كانت الأمم موجودة كالكتاب والحمير والأسود والنمور والذئاب أمم كما قال الله إلا وأمثالكم لما كانت هكذا الأمتان أمتين حقيقتين نوسخ أولئك الظالمون على تلك رسول الله بيانا لقبح ما فعلوا وصناعة ما صاروا إليه من الحيل. فلا عذاب الله لا إله إلا في أكبر رسول الله. وهذا مما يقال فيه من ليس له الطرف الآخر مساعد لأنه يجب شريك من ذلك يقول أن الله إلا أعلم الله وعلم عليه الطرف الأول ليس له شريك من شريك الشر المؤمنون طرفهم كله طيب المؤمنون كل طرفهم طيب وليس فيهم شر بل هم أولياء الله وأتباع شريعته بل هو الشر لأعدائهم وسوءهم من لعنهم الله غاضب عليهم هم الشر أهل الشر. فمن قوله تعالى أصحاب الجنة يغيرون مستقرا وأحسن مقيلا خير هنا ليس لها طرف ليس لها مساعدة الطرف الآخر النار ليس النار ليس عندهم خيرية وليس عندهم راحة ولا قبر كيف تضع عليهم الجنة والمعنى أن أهل الجنة هم أهل الخير وهم أهل الراحة والإيمان والطمأنينة والسعادة والاستقرار الحسن المريح مثل أهل النار هم في العذاب والشقاء والبلاء العذاب المستمر. بمعنى ان الخواجين لهم الراحه لهم النعيم لهم الخير العظيم

أبو بكر روى عن جندل بن والق وخالد بن خباش وسعيد الجرمي، كتبت عنه مع أبي وهو صدوق. يقول لنا عبد الباقي بن معنى في المؤلف في كلام على عبد الباقي، لأنه في كلام ذري عبد الباقي لعله من أوهام عبد الباقي بن كانع. نعم لقد ذري. أي نعم عبد الباقي وابن قانع أبو الحسين الحافظ قال الدارقطني كان يحفظ لكنه يخطئ ويصر. وقال البرقاني وعند ضعيف رأيت البغداديين يسبقونه. وقال أبو الحسن بن الفرات حدث به اختلاط قبل موته بسنتين. وقال الخطيب لا أدري لماذا ضعفه البرقاني، فقد كان ابن قانع عن أهل العلم من أهل العلم والدراية، ورأيت عامة شيوخنا يسبقونه وقد تغير في آخر عمره، مات سنة 51 و300. هذا في ميزان الاعتداد. هل هذا من أوهام أو لا هذا من أغلاط بعد المختلط؟ نعم. ما في شيء ثابت يدل على أن النجوم مثل الحياة. ما في شيء صحيح يدل على أن بعض نظرا من النجوم مثل الحياة، لكن يوجد شك بالحياة منهم، شك بالحياة، شك بالخلاف، شك بالسنوات، شك بغير ذلك. قصة الشاب الذي انصرف الى انني من احزاب الاحزاب فوجد ضعفه على الباب فهو اليها فقد انظر على مهلك في ضحيه في صحن البيت على اخرجتها وعنها بروحه حتى لا يدرى ايهما كان اسرع موتا. قرر من يسمى ان هذا من كل مدينه تشكل بالحيه نسال الله السلامه. نعم نعم ما وجدت أحمد بن صالح بن شيوخ بن صالح؟ لا، أحمد بن إسحاق بن صالح. أحمد بن إسحاق بن صالح وتمام اسمه أحمد بن إسحاق بن صالح بن عطاء الوزان الواقعي. يمكن أن يمشي بين جد يمكن يمشي بين جد. نعم. نصر هذا إسحاق غريب جدا. وشواب أحمد بن إسحاق بن صالح. رغم أحمد بن إسحاق مش بين جد. نعم. نعم كتاب غريب جدا الغرابة في المسلم أو في السلام يقرب الله أعلم بهما جميعا وكان من قال يقرب جميعا ومن فوقا ولكن الغرابة يقرب الله أعلم مثل يقولي الغرابة في المسلم أشد قد يكون من قال متابع وأصحابه مثل ليس له شاهدة يعني مش بجن من حياة تأكيد الغرابة غريب جدا هذا إيه لأنه ناوز الأشياء إليه هذا ما يتعلق بالمثل يعني. نعم، أقول الله أعلم بكل جزء من الأشياء. نعم. رجال جدا. نعم. سلام. نعم. هذا حديث غريب جدا. لا تسامح. لا تسامح. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى وعبد الطاغوت بريا وعبد الطاغوت على انه فعل الناس والطاغوت منصوب به اي وجعل منهم عبد الطاغوت وقريا وعبد الطاغوت بالاضافه على ان المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت عبد خدم الطاغوت وجعل منهم خدم الطاغوت من عبد قريا وعبد الطاغوت على انه فعل الله والطاغوت منصوب به اي وجعل منهم من عبد الطاغوت وقريا وعبد الطاغوت بالعباده يعني وجعل ثلاثه وخنازير وعبد الطاغوت لواحد العبيد على ان الملا وجعل منهم وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده وقرية وعبد الطاغوت أي على أنه وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت على أنه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد يعني يقال عبيد وجمع عبيد عبد لأن فائلين على فؤاد مثل ثمار مثل ثمار وثمر

وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوه عندي منها إلا ما ننهى رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم قد قال الآية البقرة أسد لأن يقول ما أنزلنا من نبوة وهدى من بعد ما بيناه الناس بكفاءة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين كلهم تابوا وأصلحوا وبينوا قد يشد الوجه لأن فيها اللعنة على كتم ولو لا ينهى ولا يأمر أكتم. ثم قال إلا من تابوا وأصلحوا وبينوا فلا يشترون إلا بتوبة وصلاح وبيان الحق الذي تابوا وأصلحوا وبينوا هذا المصدر وأصلحوا في أعمالهم وبينوا ما سكتوا عنه وكتموه قال وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية الأخوة وعندي منها إنا لا ننهى رواه ابن جرير. إنا لا ننهى إن الأخوة لا ينهى فلا ينهوا ربانيون وقال ابن أبي حاتم وذكره يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد وقال ابن أبي حاتم وذكره يونس بن حبيب ذكره يونس بن حبيب حدثنا داود حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاء حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني بن سعيد أبو سعيد عن يحيى بن عمر له في تفسير ابن ماجه هذا مثل الاعتدال له في تفسير ابن ماجه ثابت أبو سعيد عن يحيى بن عمر لا في تفسير ابن ماجه روى عنه أبو سعيد المؤدب محمد بن مسلم لقيه بالري لا يعرف أبو سعيد هذا عبارة ميزان الاعتدال أبو سعيد متى يصحى أبو سعيد كم كنا في أبي اللي عنده أبو سعيد هذا يصحى أبو سعيد اللي عنده أبو سعيد هذا يصحى أبو سعيد قطع على أبي ثم يصاب أبي هو على أبي ثم تقبل الصباح وقاسم عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن حدثنا علي حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن ابي طالب وحمد الله واثنى عليه قال خطب علي بن ابي طالب وحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل المعاصي هم أعز منه أمنع ولن يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب تفرد بسببه أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وقد رواه ابن ماجة مثل ما روى أحمد بن صحيح عن الصديق رضي الله عنه من قال سمعت الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروا أرجو أن يعمه الله به صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه به قال الحافظ المزي وهكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق به. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم يلوون بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومما ينبغي أن مراعاة الأحوال وأن يكون النهي بالأسلوب المناسب الذي يجرى فيه قبول الحق لا بالعنف والشدة بل بالأسلوب الحسن، لأن بعض الناس يعني بعض الناس عنده ضعف الإيمان لا يتقبل الحق إلا بالأسلوب المناسب. ينبغي الآمر والناهي يتحرى الألفاظ المناسبة الوقت المناسب إذا كان يمكن مغيرات الوقت الآخر وهو كجاره ونحو ذلك يكون من إكراه الأوقات التي نرجو فيها أن يكون التأثير أكثر وأظهر مع العصوب مع مراعاة الأسلوب المناسب. ثم هناك أمر آخر مجرد وهو أن الإكرار الغربي لا يتأثر به شخص، فإذا جاءه جماعة من إخوان الدين ثلاثة من إخوان اتصلوا به وذكروه وعظوه قد يؤثر أكثر من واحد. يقول من يتحرى وأقرب إلى الخير وهو أشد أثرا وأقرب إلى النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سورة المتفيد في بعض التراجم عمر بن العباس في البداية جاءه بعض الوعاظ المسلمين كغيره فقال إني واعظك ومشدد عليك. قال يا أخي لست بأفضل من موسى ولست بأفضل من فرعون فارفقي. الله قال له موسى فقول لنا لعله يذكر أو يخشى.